الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. هذا أول درس لنا إن شاء الله تعالى على الإتمام في كتاب الإمام الشافعي وهو الرسالة. وقد سبق أن شرحت مادة الأصول في كتاب رسالة لطيفة للإمام بن سعدي رحمة الله عليه، وكان في عزمي ونيتي أنني بعد شرح كتاب العلامة الفقيه الشيخ بن سعدي كان في نيتي أن أشرح الأصول من خلال كتاب المذكرة للإمام العلامة الأصولي الفقيه المفسر الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، ثم استخرت الله عز وجل فوقع في قلبي أن أقدم شرح الرسالة بعد رسالة بن سعدي بعد كتاب بن سعدي، وقبل أن أشرح إن شاء الله تعالى المذكرة للشنقيطي. وهذا سأبين سببه ضمنا في ضمن كلامي. الإمام الشافعي إمام عظيم، اتفق الأئمة على إمامته وثقته وجلالته رحمه الله تعالى. اسمه محمد ابن إدريس، ينتهي نسبه مع أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من علو، فهو قرشي رضي الله عنه. هذا الإمام قيل أنه ولد في اليمن، والذي عليه جل أهل العلم أنه ولد في فلسطين من غزة، وأصله قرشي، فهو عربي صليبة وليس مستعرب، فهو عربي طح من العرب الأقحاء ومن قريش رحمة الله عليه. مات والده وهو صبي صغير أو دون ذلك، وكان أهله قبيلته قد استقروا في اليمن وتركوا مكة واستقروا في اليمن، وهناك انتقلت به أمه أو انتقلت أمه قبل أن يولد واستقرت في فلسطين، وهناك في غزة ولد الإمام الشافعي رحمه الله. ثم لما كبر قليلا انتقلت به أمه من مك من غزة إلى أصل أجداده إلى موطنه، فرجعت به إلى مكة. ومات والده إدريس وكان الإمام الشافعي صغيرا، فهو في النشأة يشبه نشأة تلميذه وشيخه أحمد بن حنبل. فأحمد هو تلميذ الشافعي يروي عنه واستفاد منه كما سيأتي بيان ذلك. والشافعي كان تلميذا لأحمد في الحديث، وكان يروي عن أحمد، وكذا روى عن الشافعي أحمد، فهما في النشأة يقرب حالهما من بعضهما البعض رحمة الله عليهما جميعا. ولما ارتحلت أم الشافعي به وقد ولد كما يقول الأئمة الذين ترجموا له في 150، ومن العجيب أنه توفي سنة 204 هكذا، فعمر الشافعي على 54 سنة. ذلك كان يضرب به المثل في من بكر به في العلم وفي من رسخ في العلم مع صغر السن، يضربون أمثلة على ذلك بالشافعي وغيره، بل إن الأمر يصل إلى العجب العجاب حين يروي ابن أبي حاتم رحمه الله عن الربيع عن الحميدي أن مسلم بن خالد الزنجي قال للشافعي: افتي يا أبا عبد الله، فقد آن لك أن تفتي وهو ابن 15 سنة. قال: وقال غيره وهو ابن 18 سنة. ومسلم ابن خالد الزنجي هذا كان مفتي مكة في وقته، وكانت الفتوى في الحرم في مكة تدور على ذلك العالم الفقيه وهو مسلم ابن خالد الزنجي، وهو ممن أكثر عنه الشافعي على ضعف في مسلم ابن خالد الزنجي من جهة الحديث في الحفظ وإن كان صدوقا. المقصود، فهذا الرجل على قصر العمر جمع الله له خيرا كثيرا بإخلاصه ونيته الصالحة وما يسر الله له من الأسباب في طلبه للعلم، حتى قيل لما أن سئل بعض الأئمة كيف صنف الشافعي تلك الكتب على هذا العمر، فقال: لما علم الله قصر عمره بدر أو جمع له عقله، جمع له عقله. ولذلك فإن الأئمة كانوا يعظمون شأن الشافعي جدا، وعلى رأسهم إمام أهل السنة والحديث في وقته الإمام أحمد بن حنبل. وإن من رحمة الله عز وجل بالعبد الصالح أن ييسر له أسباب طلب العلم، وأن ييسر له ذلك، وأن يهيئه الله عز وجل لهذا. هذا الذي وقع لكثير من أئمتنا منهم الشافعي، فلما هيأ الله له ذلك قدر الله عز وجل بحصول الأسباب التي تهيئ الإمام لذلك. ارتحل إلى مكة وكان في صباه حبب إليه الرمي، رمي السهام، وكان هذا مما يتسلى به الفتيان ومما يعلمه الكبار للصغار الرماية. فظهر نبوغ الشافعي وذكاؤه على أقرانه، فكان قل أن يخطئ ويصيب من كذا كذا، وتعلق قلبه بالرمي. فنشأ مع هؤلاء، ثم حبب إليه لغة العرب، تعلق قلبه بلغة العرب رحمه الله، فبدأ يتعلم الرمي والعربي. فما أن قارب سن العاشرة حتى تلقى العلم وحضر مجالس العلم، وهيأ الله عز وجل له أن يجتمع بكبار علماء وقته. ومن العجيب من عظيم صنع الله مع هذا الرجل أن الله عز وجل هيأ له تلقي العلوم الشرعية على اختلاف أنواعها عند أئمتها الكبار، فلقي كبار أئمة الفقه والحديث واللغة، ولقي كبار علماء العربية وأخذ عنهم، ولقي كبار القراء وقرأ عليهم القرآن. وكان الناس في ذاك الزمان يبدأون بحفظ القرآن في الكتاتيب كحال القرى تماما في بلاد الفلاحين وما أشبه ذلك، يبدأون بتحفيظ الطفل القرآن، فحفظ القرآن وهو صبي صغير، ثم تعلم على شيوخ المكيين. وكان في ذاك الوقت العلماء على ضربين، أئمة برعوا في الفقه وأئمة برعوا في الحديث، فمن حسن صنع الله عز وجل لهذا الفتى أنه تلقى العلم على كبار علماء الفقه في زمنه في مكة، حيث كان هناك أصل الإمام الشافعي، فأخذ الفقه عن مسلم بن خالد الزنجي وأضرابه الذين عليهم مدار الفتوى في مكة. ثم في ذات الوقت تعلم العربية حتى يقول ابن هشام صاحب السيرة فيما جاء عنه قال: جالسنا الشافعي كثيرا فما وجدنا أنه لحن لحنة قط، لحن أن ترفع المنصوب أو تنصب المرفوع، وهو عدم ضبط النحو. كان بعض الأئمة من الأئمة الثقات لكنهم يقعون في اللحن، وقد ذكروا في ترجمة بعضهم كما في تهذيب التهذيب وغيره قال: كان إسماعيل بن أبي خالد يقول: حدثنا فلان عن أبوه، عن أبوه، هذا لحن فاحش. حتى قال بعض أئمة العربية: يحتج بكلام الشافعي على لغة العرب، جعلوا كلامه حجة أن العرب تكلمت بهذه اللفظة إذا تلفظ بها الشافعي. فرسخ هذا الرجل في العلم وظهر نبوغ. ثم ابتلئ كحال كثير من الأئمة أن الله يصرف عنهم الدنيا، ابتلي بالفقر في ابتداء الطلب حتى ينسب إليه أنه قال، معنى كلامه أن أمه كانت لما أرسلته إلى الكتاب كانت لا تجد ما تدفع أجرة للمعلم، فكان الشافعي يطلب منه، من شيخ الكتاب، أن يقوم مقامه على الأولاد حتى يرجع، فكان يستعوض بهذا عن أخذ الأجرة في تعليمه الشافعي. ومشى معه الفقر دهرا من زمن حتى قالوا أنه كان يتتبع العظام ويستوهب كذا وكذا ليكتب عليه العلم لشدة الفقر. وهذا يذكرني بنشأة الإمام الألباني، فإنه لما ذكر ترجمة حياته رحمه الله ذكر أنه كان من الفقر يجمع الورق من الطرق حتى يكتب على هذه الأوراق الأحاديث، وكان كما سمعته في سلسلة الهدى والنور يقول: كنت أستعير الكتاب بأجرة ثم أنسخه لقلة المال. هذا الفقر يهيئ الله عز وجل لمن أراد الله به الخير أسبابا يراها طالب العلم شرا، وهي في الحقيقة مؤداه إلى الخير، منها أن يبتلى بالفقر، منها أن يبتلى بالفقر وقد ينعكس قد يهيئ الله لطالب العلم الغنى ثم يوفقه لحسن تدبير الأمور. المقصود فنشأ الشافعي على هذا الفقر صابرا متجلدا، ثم لما أخذ عن فقهاء المكيين وعن شيوخهم وهو ما زال شابا ارتحل إلى المدينة، حيث جمعه الله عز وجل مع إمام دار الهجرة مالك بن أنس. مالك بن أنس الذي قيل لا يفتى ومالك في المدينة، وقال الشافعي نفسه لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز، يعني سفيان بن عيينة، لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز. فهو أخذ عن فقهاء المكيين وعلى رأسهم مفتي مكة، ثم ارتحل إلى الحجاز، ثم ارتحل إلى المدينة، فأخذ عن إمام أهل الحديث، أخذ عن مالك بن أنس. ومالك كان محدثا جبلا في الإتقان، وكان فقيها معظما مقدما. فاستعوض الشافعي بعلم مالك في الحديث عما نقص رحمك الله عن شيخه مسلم ابن خالد الزنجي، فجمع الله له أئمة راسخين في الحديث وفي الفقه، وقرأ الموطأ على مالك. ومالك قد روى عنه الموطأ جماعة كثر من ثقات ومتقني أصحابه، فعلى رأس هؤلاء ما رواه الشافعي عن مالك. ومسند الشافعي الذي هو في الأصل الأحاديث الموجودة في كتب الشافعي ثم جمعت بعد الشافعي وسموها مسند الشافعي، كان من دراستي أنني مررت على مسند الشافعي فوجدت ما يقارب ثلث مادة الكتاب أو يزيد بسلسلة الذهب، الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ويقع هذا المسند فيما يقارب 2000، ثلثها أو يزيد مالك عن نافع عن ابن عمر عن مالك الشافعي. ولذلك قال الأئمة من أوثق من حدث بالموطأ جماعة من متقني أصحاب مالك منهم الشافعي. لازم الشافعي مالكا وتعلم منه الحديث وأثنى عليه الإمام مالك، وهذا من الأسباب التي يظهر منها سبب علو إسناد الشافعي، فإنه لحق الكبار والطبقة التي تليهم، لذلك فإسناده عال، بينما بعض أقرانه لا يقاربونه في علو الإسناد في جل مروياتهم. ذلك أن الشافعي أخذ العلم مبكرا فعلى بالإسناد، فهو يروي عن مالك وعن أضراب مالك، والشافعي حالة روايته عن مالك كان فتى لم يجاوز 20 إلا قليلا، وروى الموطأ في سن الصغر وقبله منه العلماء وأثنوا عليه. ثم ارتحل رحمه الله من المدينة فرجع أو دخل بغداد، وهناك هيأ الله له لقي جماعة من كبار العلماء، وهيأ الله له أن يجتمع بأهل الرأي الأئمة، كانوا يسمون من يتمسك بالحديث يسمونه صاحب حديث، ويطلقون كلمة أهل الحديث على من غلب عليه التفقه ولكن بالاحتجاج بالأحاديث. ولما ظهر بعض الفقهاء الذين لا يعتنون بالحديث بل في كثير من فتاويه قديما وحديثا يردون الأحاديث الصحيحة للرأي، فاتفق أئمة السلف على تسمية هؤلاء الفقهاء أهل الرأي، ولذلك كان إذا جاءهم أحد يشتمون منه رائحة رد الحديث كانوا يقولون له: أنت من أصحاب أرأيته؟ وتارة يشددون: هذا من أصحاب الرأي. فانتشر بين السلف من يسمون بأهل الرأي، ولذلك في تراجم السلف تجد يترجمون يقولون: فلان كان من أصحاب الحديث، وفلان كان من أهل الرأي، حتى كانوا يذمونهم. وكان أحمد كما يروي الكوسج في مسائله قال: قلت لأبي عبد الله: يؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة؟ فقال أحمد: إي والله يؤجر على بغضهم. وكان أحمد يقول: أدركت أصحاب الرأي فلم أكتب عنه، لا يفلح صاحب رأي أبدا. فلما نزل الشافعي بغداد وكان قد قوي في الحديث والفقه لازم الطائفتين، لازم كبار أئمة الحديث البغداديين استفاد منه، ولازم كبار أئمة أهل الرأي، فكان تلميذا لمحمد بن الحسن الشيباني، وهذا الرجل كان فقيها إلا أنه لم يكن في الحديث بذاك، حتى أن بعض الأئمة ضعفه في الحديث. ومن فضل الله على الشافعي أن الله عز وجل رزقه أمرا عظيما، وهو أنه لم يكن مقلدا، وهذا السبب الذي جعل الشافعي يرد على كلا المدرستين في بعض المسائل، وأعني في رده على مدرسة أهل الحديث أقصد أنه كان ينتقد بعض المحدثين في مسائلهم ويأخذ بقول غيرهم، كذلك رد على أهل الرأي. ومن البديهي جدا أن رأيه أو أن نقده لأهل الرأي كان أوسع، أما أهل الحديث فهو في جل مسائله معه، فرد على شيخه مالك في مسائل وأودعها في كتبه، جمعت تحت مجموع سمي باسم الأم. الأم هذا كتاب الشافعية منذ أن ظهر هذا الكتاب إلى وقتنا الحاضر وهم يحتجون به ويرجعون إليه. فالأم للشافعية بمثابة المرجع الأول من كتب المذاهب، من كتب المذهب. هذا الكتاب الإمام الشافعي لما رسخ في العلم وشهد له العلماء بكر بالتصنيف، فصنف كتبا، منها ما صنفه كتابة، ومنها ما كان يمليه على طلابه فيكتبونه. فلما جعل الله القبول لكتب هذا الإمام جمعها بعض تلامذته وسموا هذا الكتاب بكتاب الأم، وهو الذي ترونه الآن وكثيرا ما أنصح به. والإمام الشافعي عندما كتب زكى العلماء كتاباته وأثنوا عليه قبل أن يكتب، وازداد ثناؤهم عليه بعد أن كتب. ثم لما لازم أهل الرأي وكانت تلك الملازمة مع محمد بن الحسن الشيباني، وكان يرد عليه ويناظره ورد على شيخه مالك مع أدب جم ومع خلق عال، حتى نسبوا إلى الشافعي أنه يقول: ما ناظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يظهر الحق على يدي أو يده. ونسب إليه أيضا قال: إني أناظر الرجل فإن وجدته متبعا للحجة والحق عظم في عيني وجعل له في قلبي مهابة، وإذا رأيت الرجل يدفع الحق ولا يرضى سقط من عيني. هذا معنى كلامه رحمه الله. ولما نزل بغداد وقد دخل بغداد عدة مرات ثم هناك عرفه الإمام أحمد وعرفه أيضا في مكة، فجعل الله عز وجل من حب هذين الإمامين لبعضهما البعض جعل الله في ذلك بينهما حبا عظيما. وكان الإمام أحمد في ذاك الوقت وما زال إمام لكل صاحب سنة، وإذا ذكر أحمد ذكرت السنة. فلما التقيا وتعارفا ألف الله بينهما وعرف كل واحد منهما قدر صاحبه، وكان الشافعي معظما للحديث وأهله، فكان فيما ينسب إليه يقول: من طلب الحديث قويت حجته. وكان فيما ينسب إليه يقول: أهل الحديث حفظوا لنا الأصل فلهم علينا المنة. وكان يقول فيما ينسب إليه: لا يحب أهل الحديث إلا صاحب سنة، ولا يبغضهم إلا صاحب بدعة. وكان يثني على أحمد جدا، وكان يقول: خلفت ببغداد رجلا لا أعلم أعلم ولا أورع ولا ولا ولا مثله أو مثله رحمه الله. وكان يقول فيما ثبت عنه، يقول لأحمد: أنتم أعلم مني بالحديث، فإذا صح عندك الحديث فأعلمني به، أذهب إليه وأقل به. فمن هنا عظمه أحمد جدا لتعظيمه السنة. وكان أحمد فيما ينسب إليه يقول: كانت مسائلنا عند هؤلاء عند أهل الرأي حتى قدم الشافعي، ولما سأل عبد الله أباه عن ميل الإمام أحمد إلى الشافعي، فكان أحمد يقول عندما سئل عن أحسن أمر الشافعي قال: يا بني، كان إذا جاءه الحديث لم يعظه إلى غيره. وكان الشافعي شديدا على أهل البدع حتى ينسب له ذاك الأثر: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد، وبعضهم يقول يضربوا بالنعال ويطاف بهم في الأسواق حتى ويعلم الناس جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ولما كان الشافعي يرى بدعة يشتد، يقول: أدركت تركت في بغداد أقواما يفعلون شيئا اسمه التغبير، يصدون به الناس عن الكتاب والسنة. وكان يعظم الحديث وينهى عن تقليد غيره وعن تقليد نفسه، ويوصي طلابه بذلك. أعني الإمام الشافعي. كل هذا مع ما أوتي من ذكاء عظيم وحفظ، حتى قيل لم يحفظ أن الشافعي أخطأ في حديث واحد، فكان الإمام أحمد يعظمه جدا، فلا تكاد ترى أحمد يعظم أحدا من أقرانه وممن عاصره كتعظيمه للشافعي. وقد روى الخلال في كتاب الورع أن المحدثين أثنوا على أحمد، فقال الخلال عن شيخه: قلت يا أبا عبد الله، سمعت رجلا من أهل الحديث يقول فيك أحمد لم يزهد في المال فحسب، أحمد زهد في المال والناس. قال: فدمعت عينا أحمد وقال: ومن أنا حتى أزهد في الناس، إنما الناس يزهدون فيا. وبوب عليه الخلال قال: باب تواضع، أو باب التواضع، تواضع الرجل، ثم أورد تحته هذا الأثر. فكان أحمد من قوة إخلاصه يزهد في ثناء الناس ولا يرجو أن يتكلف أن يثني عليه فلان وفلان، فكانوا يمدحون أحمد أنه زهد في ثناء الناس فيه، ومع ذلك كان يلصق بالشافعي وكان يحض كبار الأئمة على ملازمة الشافعي. وقد ذكر الإمام الخطيب البغدادي في تاريخه بإسناده ونسب إلى عبد الله بن أحمد عن أبيه، وكأني أستحضر أنه جاء عن عبد الله بعلو في المساء. المهم، قال: لما قدم الشافعي بغداد مشى أبي مع الشافعي ومشى مع بغلته. كان أحمد يسوق بغلة الشافعي وهو إمام الدنيا أحمد بن حنبل، فأرسل يحيى إلى أبي فقال مستنكرا عليه مماشاة أحمد لدابة الشافعي، فقال: يا أبا زكريا، لو قمت أنت من الجانب الآخر لكان خيرا لك. فكان يتواضع أحمد جدا لأبي عبد الله الشافعي، وكان أبو عبد الله الشافعي يعرف قدر أحمد ويرجع إليه في الحديث. ولما اجتمع في مكة حض الإمام أحمد أهل الحديث على السماع من الشافعي والاستفادة منه، فاستنكر بعضهم وقالوا: يا أبا عبد الله، ندع سفيان ونأخذ عن هذا وهو من أسناننا. كان الأئمة يراعون علو الإسناد ويراعون الأئمة الكبار، يبحثون عن الأصل، وما كان بعضهم يعرف قدر الشافعي. فكان الإمام أحمد يحض عليه، فكان يقول منكرا عليه: ويلك، إذا فاتك هذا فقد فاتك، وإذا فاتك ذاك أدركته. ثم يقول وهذا إذا فاتك لم تجد، أي أنك إذا لم تروي هذا الحديث بعلو ترويه بنزول، أو ترويه بعلو عن شيخ آخر يقارب ذاك الشيخ في العلو، لكن إذا فاتك عقل، إذا فاتك عقل هذا لم تجده. ومن طالع سيرة أحمد علم أن أحمد كان عسرا في التزكية، لا سيما في التزكية المتعلقة باتباع السنة وحسن المعتقد. فإذا زكى أحمد رجلا في باب المعتقد فعض عليه بالنواجذ. ثم جاءت الفتن، وكان من أعظمها فتنة خلق القرآن، وقد عايشها أئمة الكفر، منهم هذان الإمامان الجبلان، أبو عبد الله أحمد بن حنبل وأبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. إلا أن الأمر كان في رقبة أحمد أعظم، لأن الفتنة كانت في بغداد، والشافعي قد ترك بغداد واستقر في مصر في آخر عمره، فقضى في مصر 5 سنين من آخر عمر الشافعي حتى مات في مصر. فكان أحمد في هذه الفتنة صبره أعظم وبلاؤه أشد. فلما جاءت هذه الفتن قام أئمة أهل السنة وعلى رأسهم هذان الجبلان، أبو عبد الله أحمد بن حنبل وأبو عبد الله الشافعي. فكان الشافعي إذا نزل بغداد استقوى به الأئمة، فكان يناظر أهل البدع فيكسرهم رحمه الله، حتى قالوا لم يناظر الشافعي أحدا قط فغلب. لذلك لما سئل فيما ينسب إلى الشافعي لما سميت ناصر السنة، قال كنت إذا قدمت بغداد جاء أهل البدع من الجهمية فناظرتهم فسموني ناصر السنة. هذا معنى كلامه. ورفع الله قدر هذا الرجل، وكان الإمام أحمد يختلف مع الشافعي في مسألة التصنيف، فكان أحمد كما ثبت عنه في المسائل من أوجه كان يقول لا يعجبني وضع الكتب، الكتب وضعها وضع الكتب بدعة، إنما يكتب الحديث. فكان أحمد يرى بدعة التأليف، ويرى أنه يقتصر على كتابة الحديث والقرآن والآثار، وما كان يرى هذه التصانيف من شروح وغيرها، وكان ينكر الشروح وينكر عرض الآراء وما أشبه ذلك. ثم بعد ذلك وضعت الكتب للحاجة. فقال الشافعي: أكره الكتب وإنما يكتب الحديث، وأحسن من كتب الشافعي. وكان يقتني كتب الشافعي ويعظم شأنها مع نهيه عن وضع الكتب والتأليف، إنما يكتب الحديث. ثم بعد ذلك انتهى أمر الشافعي إلى أن نزل مصر، وهناك في بغداد ارتفع صيته وعلى قدره، وشهد له العلماء بالرسوخ، واحتاجوا إلى كتبه، واحتاجوا إلى علمه، واحتاجوا إلى رده على أهل البدع. وانتشرت كتب الشافعي فيما يسمى عند الشافعية بالقول القديم، وهو ما تمذهب به الشافعي من المسائل في العراق قبل استقراره مصر، فيسمى عند الشافعية القول القديم. وتارة يطلقون قال الشافعي في القديم. فلما نزل مصر أكرم الله المصريين بهذا الإمام الجليل، فجعل الله أحمد لأهل بغداد ومن حولها، وجعل الله الشافعي لأهل مصر وما حولها ومن حولها. وتربى على علم هذين الإمامين أمم، حتى آل الأمر إلى ما يسمى بمذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، وخالف كثير من هؤلاء المتمذهبين، خالفوا الإمامين، فدخل التقليد والتعصب عند كثير من هؤلاء قديما وحديثا، مع نهي الإمامين الجليلين لطلابهما أن يقلدوهما. ولكن الله ابتلى الناس. فلما استقر الشافعي في مصر أحيى الله به السنن، وأمات به البدع، وقوي به أهل السنة على أهل البدع. ورد الإمام الشافعي على أهل البدع في فتن عظيمة، وتكلم في الحديث، وتكلم في الرجال، ورفع الله به أمر الدين. إلا أنه رحمه الله لم يكن في سعة حفظ الروايات كحال أحمد، ولذلك بين أحمد كما ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في ترجمة محمد بن إدريس، ليس في مقدمة الجرح والتعديل، وإنما في ترجمة من اسمه محمد ابن إدريس، قال من اسمه محمد واسم أبيه إدريس، ذكر عن الإمام أحمد مع ثناء أحمد على الشافعي أنه لم يكن طلابا للحديث، أي أنه لم يكن ممن يستقرئ الأحاديث من الحفاظ الكبار الذين يجمعون جل الحديث. ومن أدب الشافعي لما أن علم أنه قد فاته كثير أو قليل من الأحاديث لأنه لم يكن رحالا كالبخاري وأحمد وابن معين وعلي بن المديني وأضرب هؤلاء، فالشافعي ليس في الحديث في الجمع كحال هؤلاء، وإن كان هو في الإتقان فيما روى لا يقل عنه، لكن لم يكن مستقرئا للحديث. لذلك من أدبه الذي استعوض به عن النقص الذي فاته من الحديث من أدبه أمران: الأول أنه كان يصرح ويقول لأحمد وغيره من أهل الحديث: أنتم أعلم مني بالحديث، ثم يأخذ منهم الحديث ويعتمد عليه. والشافعي له اشتغال في التصحيح والتضعيف، فإن من طالع الأم يجد بعض الأحاديث يقول الشافعي: وهذا مما لا يثبته أهل الحديث، وهذا فيه فلان، والبياضي بيض الله عينيه، وله نقد في الجرح والتعديل، إلا أنه كان قليلا. الأمر الثاني الذي يدل على كيف عوض هذا الإمام ما فاته من الحديث أنه كان يقرر المسائل في كتبه، ثم يورد بعض الأحاديث التي لم يحفظ سندها، لم يقف عليها، فيقول محتاطا لدينه: إن صح قلت به، إن صح قلت به. وهذا يذكرني مع الفارق بالعلامة ابن عثيمين لما كان يظهر بعض الأمر الذي لو أراد أن يخفيه لأخفاه، وكان يقول: تعلموا هذا العلم واجتهدوا فيه، يعني علم الحديث، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت لتعلمت هذا العلم. حدثني بهذا أخي رحمه الله، وما جربت عليه في النقل عن الأئمة إلا الصدق، أخي عمر اليافعي رحمه الله، وكان من طلاب ابن عثيمين، ثم جاء وقدر الله له أن يلازمني مع الفارق، فحدثني بهذا سماعا عن شيخه ابن عثيمين، ثم آخرون ينقلونه من غير هذا الطريق، فإن هذا من إخلاص العالم. ولذلك كان يكره الشافعي، كان الشافعي يكره العجب، ونسبوا إليه أنه قال: إذا أردت أن تحفظ نفسك من العجب فانظر إلى رضا من تطلب، أي أن العجب إذا أردت أن تعصم نفسك منه انظر رضا الله أم رضا المخلوق. هكذا نسب إلى الشافعي، ولا أكاد أستطيع أن أحفظ ألفاظ الشافعي، هي ثقيلة علي، فهي بلاغة لم أعتد أن أحفظ مثله. لذلك أقول هذا معنى كلام الشافعي، هذا رجل جعلوا كلامه حجة في لغة العرب، وأنا أمسخه مسخ القردة والخنازير. هذا معنى كلام الرجل. الإمام رحمه الله، ولما استقر الشافعي في مصر هناك تجددت له بعض المسائل، فرجع عن قوله ورد على نفسه، فسمى الشافعية مذهبه في مصر الجديد. فإذا قيل لك هذا قول الشافعي في القديم فهو ما كان من مذهبه في العراق، وإذا قيل قوله الجديد في الجديد فهو ما كان. ونحن لا يهمنا لا قديم ولا جديد، إنما الحجة في الآثار، ليست الحجة. الشافعي يرد على نفسه، هؤلاء الشافعية الآن جلهم يردون السنة تعصبا للشافعي، فالشافعي بريء من تعصب هؤلاء، كما أن هناك من الحنابلة من يتعصبون لأحمد، فأحمد بريء من هؤلاء. قال أحمد قول سفيان عند رأي، وقول الأوزاعي عند رأي، وقول مالك عند رأي، وإنما الحجة في الآثار. نعم نستفيد من كتب أئمتنا، فوالله أعتقد جازما أن من تبحر في كتب الشافعي فإنه مع الإخلاص وذكاء يمنحه الله للعبد، أعتقد أنه يكون إماما ولا أبالغ. بل بالغ إمام المصريين أحمد شاكر، قال لم يظهر في دنيا الإسلام أحد من الأئمة كالشافعي. هذا غلط من إمام المصريين. إيش هذه المبالغة؟ أصحاب رسول الله أفقى إلى آخره، إلى آخره. هذه المبالغات لا تفيد بل تضر. ولذلك لما ذكر هذه الكلمة هنا في الرسالة رجع مستدركا أنه لا يقصد التعصب، بل يبين إشارة أنه يخالف الشافعي في مسائل، لكن هذه الكلمة فيها غلو قبيح، غلو قبيح. لا يقال هذا في رجل بعد أصحاب رسول الله أنه لم يظهر في الإسلام مثله، هذا غلو قبيح. رحم الله الإمام أحمد شاكر فقد زل. إذن فلما استقر صار له قول الجديد رحمه الله. ونشط طلاب الإمام كالربيع وغيره، نشطوا في جمع كتب الإمام، جمعوا الطلبة ومن بعده الأحاديث المبثوثة في كتب الإمام الشافعي، ووضعوها في كتاب واحد وسموها مسند الشافعي. هو لم يصنف المسند، هم جمعوه فسموه المسند، وجله صحيح. فإذا جاوزت محمد بن إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي الكذاب، وما تفرد به مسلم بن خالد الزنجي، والثالث الضعيف، حد يحفظه؟ هؤلاء الثلاثة ممن أكثر عنهم الشافعي. محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي كذاب، وكان الشافعي يحسن الظن فيه، فتفرد بأحاديث لم يتابع عليها، وبنى على بعضها الشافعي بعض الأحكام لأنه كان ثقة عنده، واستنكروا ذلك على الشافعي. ومسلم بن خالد الزنجي على ضعف فيه، والثالث تاه عن حفظه. من؟ فليعة. لا لا لا، اللي قبله يا ابني اللي هيك سنة أيضا. نعم؟ لا لا ليس هؤلاء الثلاثة مع بعضهم من الضعفاء، وكان هذا السبب في دخول بعض الأحاديث الضعيفة على الشافعي في كتابه المسند، كما حصل لفقيه الوقت ابن عثيمين، دخلت عليه أحاديث ضعيفة بنى عليها بعض مسائله، والله يغفر لهما بل يغفر لنا قبلهم. جل شيوخ الشافعي ثقات، فأيام شبابي حققت مسند الشافعي لنفسي، ولم يطبع ولن يطبع، وحققت موطأ مالك لنفسي، فوقفت على هذا الذي أذكره لكم، أن ثلث المسند مالك عن نافع عن ابن عمر، وأن جل أشياخ الشافعي ثقات أثبات، فجل حديث الشافعي على راويين، جبل الحفظ مالك بن أنس، وحافظ الوقت سفيان بن عيينة، فجل ما يروي الشافعي على هذين الإمامين، والقليل منه ما يرويه عن بعض من تكلم فيه كمسلم ابن خالد الزنجي والآخر الذي تاه عني الآن. الله المستعان. والنادر ما يرويه عن الأسلمي الكذاب، ومن ذلك ما رواه في المسند عن الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم العيد خطبتين، وقد جاء الحديث الصحيح في الصحيحين أنه خطب خطبة واحدة، وخالف الثقات الأثبات الأسلمي، حتى قالوا، وقال بعضهم مخاطبا الشافعي فيما ينسب، قال: أصابك عقلك شيء؟ أحد في الدنيا يروي عن محمد بن إبراهيم الأسلمي؟ فانتقدوا عليه ذلك. إلا أن جل ما يرويه الشافعي عن شيوخه المتكلم في ضعفهم جله جاء من طريق الثقات من غيرهم، توبعوا فيه، فأقرب المذاهب إلى السنة أحمد، ومن بعده الشافعي، ومن بعده مالك. ومع ذلك لا يجوز تقليد الرجال لمن استطاع أن يفهم الحجة. ولما برع الإمام الشافعي وارتفع صيته ونجمه احتاج الأئمة إلى كتبه، كما احتاج الأئمة في هذا الزمان إلى كتب الإمام الألباني، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فرووا أن عبد الرحمن ابن مهدي إمام العلل وحافظ الدنيا في وقته رحمه الله أنه طلب من الشافعي أن يكتب له ما يتعلق بمسائل الأصول على الصيغة التي جاءت عن ابن مهدي، فأرسل له الشافعي هذا الكتاب فسمي بالرسالة لإرسال الشافعي هذا إلى شيخه أو إلى الإمام عبد الرحمن ابن مهدي. ثم بقي في مصر 5 سنين وتوفي في مصر، ودفن في مصر وقبره تعرفونه بجانب القلعة هناك عند البساتين، عند البساتين. وكنت لما أزور خالتي هناك في القلعة أول مقدمي مصر، فلما ذهبت إلى خالتي فسألتها أين قبر الشافعي، قالت لي هناك في البساتين، فلم أرى قبره إلى الآن، لم أرى قبره إلى الآن. هذا الإمام الشافعي، وهذا جبل من جبال السنة، وألف كتابه الرسالة. والآن أبين، فقد نصحني بعض مشايخي وأساتذتي، قال درس في الأصول المذكرة للشنقيطي. ثم بعد ذلك رأيت أن تدريس الرسالة أصح، والسر في ذلك أن في هذا الكتاب من الفن في عرض قواعد الأصول ما لا تجده في كثير من الكتب، وهذا سيظهر لكم مع الشرح والبيان. هل شرح الرسالة أحد من الأئمة حتى نستفيد من شرحه؟ الجواب نعم، ذكروا أن طائفة من العلماء شرحوا الرسالة للشافعي، ولكنهم للأسف لا يذكر العلماء فيما أحاط به علمي أن شيئا من تلك الكتب وصل إلينا، حتى يقول العلامة المحدث الفقيه أحمد شاكر، يقول ولا أعلم في دنيا الناس الآن وصل إلينا شيء من شرح الرسالة. وإذا كان الشافعي هو من أول أو أول من صنف في علم الأصول، ظهر في هذا غزارة علمه ودقة فهمه. فنصيحتي لإخواني أن يجمعوا بين علم هذين الإمامين، المسند لأحمد بن حنبل مع حفظ وتتبع ما صح وما ضعف والعناية بالمسند وبكتب الشافعي. فإذا جمع الله لعبد استقراء ما عند هذا من الحديث وما عند ذاك من الفقه وكلاهما محدث فقيه، فوالله مع إخلاص نية وجهد وذكاء يجعله الله إماما. أسأل الله لنا ولكم التوفيق. وتلحظون أن تراجم أئمتنا تعجب لقوة علمهم وتعجب لقوة عملهم، وهذا الذي كان يدندن حوله الإمام الألباني بأن الدعوة السلفية تنصب على التصفية والتربية، فالتصفية هو جانب العلم والتربية هي جانب العمل. والسعيد من جمع الله له الخيرين. هذا ما يسر الله عز وجل. غدا ماذا؟ غدا ماذا؟ الأربعة اللي فات كان ماذا؟ البخاري. إذن غدا الرسالة، غدا الرسالة، ثم من يوم الأحد على برنامجنا. حد له سؤال في الباب؟ صوتي تعبان، لولا تعب صوتي كنت شديت عليك، لكن نصيبك اني مش قادر اشد. هل نقل شيء عن الشافعي في فتنة خلق القرآن؟ قال أبو عبد الله الشافعي: القرآن كلام الله، من قال مخلوق فهو كافر. كيف؟ كيف يا رجل؟ الإمام كان من أعظم من تكلم في هذه المسألة، وسؤالك مفيد، جزاك الله خير. غيره في الباب، خليك أنا أسمع سؤالك. من درس قديم الشافعي وجديده يعلم أن المسألة ليس لها علاقة بتغير الأحوال والأعصار والأمصار، مسائل استدلال فقهي. قال: وقد كنت أقول كذا، وقد تبين لي من قوله كذا. مين؟ ايوه، اعتقاد احمد شاكر. احمد شاكر كان سلفيا، لا يختلف ائمتنا في سلفيته. هل نقل لك شيء فيه ريبة عن احمد شاكر؟ تكفيري، كذابون. من قال عن احمد شاكر انه تكفيري فهو كذاب خبيث، هذا كذب. وكلام أحمد في موضوع الياسر وكلامه في التفسير، من تأمله علم أن أحمد شاكر كان سلفيا. وهب أن أحمد شاكر كفر الحاكم فقد أخطأ، وهذا كنت أقوله سنة كذا وكذا لما كانوا يحتجون معي بكلام أحمد شاكر. ولما احتج على ابن باز بكلام شيخه العلامة محمد بن إبراهيم، قال: محمد بن إبراهيم ما هو برسول ولا بنبي، محمد بن إبراهيم عالم من العلماء، يعلم ويجهل، يصيب ويخطئ، يرد ويرد عليه. وقال في الدمعة البازية، قال: هذا يظهر أن الشيخ له رأي في هذا وهذا خطأ. قيل: يا شيخ، هل ترى هذا من مسائل النزاع؟ قال: حسب فهمي أن هذا من قول الخوارج، وأثنى على شيخه محمد بن إبراهيم. فماذا يريد يخوفون بأحمد شاكر؟ هذا دين. إن خالف هذا أحمد شاكر أليس قد ينقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أن آخر قولين القول بفناء النار. قالوا رجع ابن تيمية له روايتان، يقول ابن القيم: وكان هذا من آخر ما سألت عنه شيخنا. نقول الآن بفناء النار نخاف من ابن تيمية، هذا دين لم يعلق لا بأحمد شاكر ولا بابن تيمية، مع إمامتهما وجلالتهما الدين يلتقى، الدين يتلقى من الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف. فهمت علي؟ أنا الآن ما ناشط علشان أقول لك كلامه في عمدة التفسير أراد به كيت وكيت وكيت، ولست بحاجة إلى التأويل. إن أخطأ هذا غلط يرد عليه. نعم. إيه؟ مسلم قال أبو حاتم صدوق. الشافعي، قلت ما قلت انه في رتبة احمد، قلت الشافعي لا يبلغ مبلغ هؤلاء في الحفظ والتتبع والاستقراء، لكنه في القدر الذي حفظه لا يقل عنه. الشافعي متقن غاية، حتى قيل لا يحفظ انه اخطأ في حديث، في قدر ما روى هو مثلهم في الاتقان، لكن ليس مثلهم في الاستقراء والحفظ. وكثرة الجمع لم يكن طلابا للحديث كما نسب أو كما جاء روى ابن أبي حاتم بإسناده لأحمد بن حنبل، فهو ثقة ثقة ثقة، وقال الأئمة متقن، لكن لما صنف ورد على من رد، رد على مالك ورد على أهل الرأي، واضح؟ فظهر بعض الناس غمزه. يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء: وبلغني أن بعض المغاربة في هذا الوقت، لأن كان كلهم جلهم يميلون إلى مذهب مالك، وهو رد على مالك ورد على أهل الرأي ورد على أبي حنيف ورد على محمد بن الحسن الشيباني، يقول الذهبي: وقد بلغني أن بعض المغاربة في هذا الوقت تكلموا في الشافعي، فما أفادني ذلك أو ما أفاد ذلك عندي إلا أن ضعفت من تكلم فيه. هكذا من تكلم في الأئمة سقط، ومن تكلم فيه الأئمة سقط. يقول: حدثني شيخي وأستاذي ربيع ابن هادي قال لي: من عجيب شأن أحمد ابن حنبل أن من تكلم فيه أحمد سقط، ومن تكلم في أحمد سقط. الله أكبر. ثم يوضع له القبول في الأرض، فإذا تكلم فيك أحد ولم يكن ممن له عذر سقط، إذا كنت من أئمة أهل السنة. غيره؟ هذه مسألة كثر انتقاد بعض الناس على الشافعي في هذا، قالوا البخاري لم يخرج عن الشافعي شيء، فغمز بعض الجهلاء غمزوا الشافعي بهذا. والخطيب البغدادي له رسالة في هذه المسألة. حاصل الجواب أن البخاري ترك الشافعي لمكانة تقصد البخاري للعلو، فإن البخاري لو روى عن الشافعي فإن البخاري لم يثبت أنه لقي الشافعي، فلو احتاج أن يروي عن الشافعي لروى عن الشافعي بماذا؟ بنزول، مع أن البخاري قد أدرك ورأى وسمع من هم أعلى من الشافعي، فكيف ينزل وهو معه علو؟ فهو يروي عن من سمع مالك، فيروي عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن من؟ عن مالك، وهو لم يثبت لقاؤه للشافعي. فلو حدث البخاري عن الشافعي فيصل إلى مالك بكم؟ بنزول، لأنه لم يسمع من الشافعي، فسينزل فيروي عن أحد طلابه الشافعي فيصل إلى مالك باثنين، بينما هو يروي مثلا عن مالك بدرجة واحد. واضح؟ نعم. والبخاري لم يتقصد أن يروي عن كل إمام. محمد بن يحيى الذهلي قمر الدنيا في وقته، قمر الدنيا، يقول عنه أحمد محمد بن يحيى إمام. قيل أن البخاري لم يروي عنه، وقيل حدثنا محمد وأبهم، فاختلفوا من محمد. واضح؟ نعم. الدارمي إمام الدنيا، الفقيه الحافظ، إمام العلل، ولم يروي عنه البخاري في صحيحه، وقد روى عنه خارج الصحيح. هؤلاء أئمة جهابذة: عبد الرحمن بن عبد الله، أبو محمد الدارمي، محمد بن يحيى الذهلي، أبو عبد الله الشافعي. واضح؟ إذن غدا نبدأ إن شاء الله بالرسالة.